في بأس. قل السائل طلب مني رجل منديلا أثناء خطبة الجمعة فما كان مني إلا أن أعطيته دون أن أتحدث. ما ينبغي، وإنما عليه أنه هو نفسه إذا ما يحتاج إلى أنه لأن كونه يطلب منديل ويقول يعني يريد منديل، هذا هو نفس اللغو. فيعني المناسب أنه يشير إليه وهو يعني إذا كان معه منديل في ثوبه. الكلام بين الخطبتين عند جلوس الخطيب ما في بأس، ما في بأس، لأن الكلام والإمام يخطب، الحديث جاء والإمام يخطب، أما بين الجلستين فللإنسان يتكلم إذا كان هناك حاجة ولا أي شيء يريد أن ينبه على شيء يعني فله ذلك، لأن المنع إنما هو في حال الخطبة والاستماع لها، وهنا ما في خطبة. إذا حصل من أحد شيء أو رأى أحد يعبث ولا كذا فإنه بين الخطبتين ينبه. إذا كان المأموم لا يسمع الخطيب بسبب البعد أو الزحام فهل له حينئذ أن يشتغل مثلا بالذكر؟ ذكر الله عز وجل لا شك أنه مطلوب، وإذا كان ما يسمع فإذا إنصاته يعني ما دام أن الكلام لا يصل إليه فكونه يذكر الله عز وجل، لكنه لا يتحدث مع أحد، لا يتحدث مع أحد، لكن كونه يذكر الله فيما بينه وبنفسه ليس مع غيره أو يعني يعلم غيره ويتكلم مع غيره ما في بأس إذا كان أنه لا يسمع. أما إذا كان أنه السماع ولو كان قليلا ولو كان ضعيفا فإنه يصلي.